لا ينال إلا بطاعته. تلكم الأولى. أثبت الأولى أن السعادة سعادة القلب، ولا يستطيع أن يسعد القلب إلا الله. ثم الثانية أن سعادة القلب إذا كانت بيد الله فما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ثم خذ الثالثة، أن من أسباب السعادة الحقيقية البيت. الإنسان بطبيعته اجتماعي، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الإنسان اجتماعي بطبعه، يحب الاجتماع ويحب التعرف والتعارف ويحب الألفة ويستوحش من الانفراد. هذا طبع وخلق في الإنسان. لذلك جعل الله من فضله ومنته للإنسان بيتا يكنه، بيتا يلم العبد فيه أو الإنسان فيه شعثة. الإنسان أي إنسان يحب أن يأوي إلى بيت يعيش فيه، بيت تكون فيه راحته، وليس يأخذ الإنسان راحته إلا في البيت. إخوتي قولوا الحمد لله. الحمد لله على نعمة البيت، هذه النعمة التي لا يقدرها قدرها إلا المشردون في الأرض الذين فقدوا البيوت. فاللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم إنا نسألك أن تؤوي ضعفاء المسلمين ومشرديهم. اللهم اكفل أيتامهم، اللهم ارعى أراملهم، اللهم كن في عون فقرائهم، اللهم أوسع أرزاق المسلمين بالحلال، اللهم زوج شباب المسلمين، اللهم اهدهم وتب عليهم وأصلحهم، اللهم املأ بيوت المسلمين خيرا وبركة، اللهم املأ بيوت المسلمين سلاما وسعادة، اللهم املأ بيوت المسلمين أمانا وهدوءا، اللهم أبعد عن بيوت المسلمين الهموم والمشاكل. اللهم إني أسألك أن تؤلف بين قلوب المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. إخوتي وأنا أحبكم في الله. البيت، قال سبحانه والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فما بالنا هذه الأيام افتقدت البيوت السكنة، صارت البيوت مليئة بالمشاكل بالهموم بالنكد، امتلأت البيوت بالصياح والصراخ والألم، امتلأت البيوت بالاتهامات، امتلأت البيوت بالتنافر والبعد، امتلأت البيوت بالألم والحزن وسوء الظن. ما السبب ومن السبب؟ لا شك إخوتي أن السبب الجامع لكل هذه المشاكل البعد عن الله. كما ذكرنا الأصل أنه إذا كانت السعادة سعادة القلوب فلا يسعد القلوب إلا الله، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فإذا عصى العبد ربه دخلت المشاكل والهموم إلى بيته. أليس قد قال ذلك الرجل من السلف: إني لأعرف ذنوبي في خلق دابتي وزوجتي. لما السيارة تزرجن وتعاكس وتتخبط وتعمل مشاكل، ولما زوجتي تقلب على وش النكد وتدي تتلكك، ايه السبب؟ ذنوبي. اللهم تب على كل عاصي مسلم، اللهم تب على عصاة المسلمين، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إننا فقراء فأغننا، اللهم إننا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، اللهم اصرف عنا أذى شياطين الإنس والجن. لذلك إخوتي، إذا أردنا أن نملأ البيوت بالسعادة فنبدأ بتوبة، بتوبة. البيت أيها الإخوة كائن حي، هذا البيت الذي تسكنه، هذه الحيطان التي حولك من كل جهة كائن حي. قال سبحانه وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، كل شيء، يعني هذا الجدار يسبح بحمده، وهذه الترابيزة تسبح بحمده، وهذا الإناء يسبح بحمده، وهذا المنديل يسبح بحمده، إن من شيء إلا يسبح بحمده، كل شيء يسبح بحمده، كل شيء بلا استثناء يسبح بحمد الله جل جلاله، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا الكوب الإناء ده بيسبح بحمد الله، والمية تسبح بحمد الله، بس احنا مش فاهمين كيفية هذا التسبيح ولا طريقة هذا التسبيح. حين يصدق الإنسان مع الله سبحانه وتعالى يسمع هذا التسبيح، يراه. لذلك كان الحصى يسبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة سمعين لغط التسبيح من الحصى، حصى شال حصى من الأرض كده في إيده، الصحابة سمعوا الحصى بيسبح، وقال إيه؟ كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هم قاعدين كده قدامهم تمر، وياخد التمر ياكل، يسمع التمرة دي بتسبح، بتقول ايه؟ بتقول سبحان ربي العظيم. فلذلك لو انت صاحي، اليقظة، يقظة المدارج دي بقى، اليقظة انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. لو انت صاحي متيقظ، قلبك صاحي، هتشوف ان الحيطان دي بتسبح والكنبة دي بتسبح اللي انت قاعد عليها. قمار الكنبة اللي انت قاعد عليها دي بتسبح، والساعة اللي في ايدك دي بتسبح، كل شيء حواليك بيسبح. فانت تبقى عايش الجو ده، الكون كله. اسمع ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في الفلك يسبحون. القراءة الثانية: وكل في فلك يسبحون. الشمس والقمر والنجوم والكواكب والمجرات والجبال والأرض والليل والنهار والحيوانات والمطر والرعد والبرق، الكل يسبح، والكل يسيره الله. الله يسير الكون، الكون كله ماشي بالتسبيح. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يقول: ما صيد طائر ولا ذبح حيوان إلا بتركه التسبيح. أما تروح تشتري فرخة دجاجة، أيام ما كان فيه دجاج بقى عند الرجل الفرارجي، وتلاقي عنده قفص مليان فراخ، يمد إيده مليان، يمد إيده يجيب واحدة ويذبحها. اسمعنا دي اللي اتذبحت، ما هو مد ايده والصندوق فيه 10-15 فرخة، وقعت وقعت على دي اقل واحدة تسبيحا. تبقى واقفة العصافير على الشجرة 100 عصفورة ويصطاد دي اللي صيدت، دي تركها التسبيح. الشجرة اللي اتقطعت تركها التسبيح، وهكذا. فلذلك اسمعني بقى، ها، لما يكون البيت بيسبح وانت تسبح وزوجتك تسبح وولادك يسبحون، يبقى كما يسير الله البيت، كما يسير الله الشمس والقمر، كما يسير الله سبحانه وتعالى الدنيا، يسير حياتكم. تلاقي حياتكم ماشية كده بتسيير الله عز وجل. لكن لما يبقى البيت بيسبح والدراجة بتاع ابنك بتسبح والاطباق بتسبح وانتوا بتسبحوش، يبقى تصطدم الاشياء بعضها ببعض. انت بتصطدم بالاشياء، فلما تصطدم بالاشياء تبدا تحصل مشاكل بينك وبين الاشياء. تلاقي الكوبايات بتتكسر والاطباق مش نظيفه والمعالق ضاعت، ولا لان في خصام بينك وبين الاشياء، خصام بينك وبين العربية اللي انت راكبها، خصام بينك وبين اللبس اللي انت بتلبسه، وهكذا. فلذلك اول شيء في اصلاح البيت ان نتوب وان ننشغل بذكر الله. البيت كائن حي لكي يحصل التناغم والتناسق، لكي يحصل الاتفاق والتوافق، لكي يحصل الانسجام والسعادة، لابد من أن تتوب وتنشغل بالتسبيح ويسير الله حياتك في هذا الجو الخانق من غلاء الأسعار ومن البطالة ومن قلة السيولة وقلة الفلوس ومن طغيان الناس ومن أذى الناس ومن حقد وحسد وطمع الناس. في وسط هذا الجو تبرز أخلاق المسلم الجميلة الذي يسبح الله ويعمل في خدمة المسلمين، ولا يزال الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. 2، البيت سعادة أو شؤم. البيت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سعادة ابن آدم 3، وشقوة ابن آدم ثلاثة. سعادة ابن آدم المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح، ومن شقوة ابن آدم المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الشؤم في ثلاثة، المرأة والفرس والدار. هذه الثلاثة: الزوجة والدابة الركوبة والبيت، أسباب السعادة وأسباب النكد، أسباب التيسير وأسباب الشؤم. هذه الثلاثة: الزوجة. ممكن واحدة تبقى شؤم على زوجها، ممكن واحد يبقى شؤم على مراته، اي نعم. سبحان الله العظيم، ازاي؟ مش الاسلام نهى عن التشاؤم؟ ايوه، نهى الاسلام عن التشاؤم، وانما معنى كلمة شؤم هنا عدم توافق. سيدك النبي صلى عليه وسلم بيقول ايه؟ الارواح جنود مجندة، الارواح جنود مجندة، فما توافق منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. احنا بنتكلمش ان حد يتشائم، لكن ممكن تبقى امرأة من ساعة ما تجوزها، من ساعة ما تزوجها وهو في دخلتها كانت شؤم عليه، او من ساعة ما اشترى البيت ده، او من ساعة ما اشترى العربية دي، قد يكون الامر هذا. مفيش توافق روحي، هو ده معنى الكلمة. الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار، اللي هي المرأة والمركب والبيت. هذا التنازع الروحي، تنازع الأرواح بين الأشياء والأشخاص، هو اللي بيضيع البركة فتبقى شؤم. لذلك بنقول إن البيت قد يكون هذا البيت سعادة، وقد يكون البيت شؤم، لأن من سعادة الإنسان المسكن الصالح، إن يبقى بيت صالح وفي بيوت شؤم. في شقق مشؤومة، في بيوت مشؤومة، قد يكون هذا الشؤم بسبب إنها اتبنت غلط، اتبنت حرام، الأرض مغتصبة، عصي فيها الله كثيرا، تركت مدة طويلة فسكنتها شياطين وتمكنت منها، إلى آخره. هناك أسباب كثيرة جدا جدا، لكن هناك زوجة تكون شؤم على زوجها، أو زوج شؤم على زوجته، هناك بيت يكون بيت شؤم على أصحابه، هناك عربية دابة تكون شؤم على أصحابها. كل ده وارد بنص الحديث. طب اذا كان هناك شيء من هذا، التخلص من هذا الشؤم ازاي؟ بتغييره، يعني مش ممكن اصلاحه؟ لا، تغير البيت ده، تغير الشقة دي. يعني الشيخ حد لاقي شقة اليومين دول؟ مش موضوع حد لاقي ومش لاقي، ما انت تغير دي بواحدة غيرها ما خسرناش حاجة، وممكن اللي شؤم عليك تبقى مش شؤم على حد تاني، مفيش مشكلة خالص. ممكن، ممكن الشؤم في ارتباطها بين روحها وروحك، فاهم ازاي؟ فلذلك تغييرها انت سواء كانت زوجة او دابة او بيت، ممكن يكون يتوافق مع احد اخر غيرك. فلذلك ينبغي علينا ايها الاخوة ان ننتبه الى ان ننتقي التوافق. ولذلك تجد في لغتنا العامية يدخل البيت يقول لك البيت ده ريحه حلو، لما تدخل تحس انك مستريح. وحاجه ثانيه يقول لك بتدخل البيت كده تكتئب. احيانا يبقى الامر ده، احيانا اول ما تقابل انسان، اول ما تقابل انسان كده، اول ما تشوف وشك تحس انك انت قفلت. اول ما شفته كده جسمي اشعر هو كده. الارواح جنود مجنده، فما تعرف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. ولذلك في روايه للحديث وهي تصح موقوفه عن سيدنا علي بن ابي طالب، ان الارواح تتشام، ان الارواح تتشام، يعني الارواح تشم بعضها كده، ممكن تأتلف ممكن تختلف، تتنافر، تتشام. فما توافق منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. الشاهد ايه؟ ان البيت قد يكون شؤم، وقد يكون البيت بالطيب، بتخير، بيت بركة. طيب كيف نسعد البيت؟ البيت ازاي نملى البيت ده سعادة؟ اولا لابد من التحصينات. حاضر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. التحصينات اللي احنا قلنا عليها آخر حلقة، قلنا في تحصينات للإنسان من شر العين ومن شر الشيطان. فين يا عم التحصينات؟ وديتها فين؟ الله يرحمك. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. من أشر الأشياء التي تضر الإنسان بسم الله، من أشر الأشياء التي تضر الإنسان أيها الإخوة الحسد. من عين الإنس أو الجن الحسد. العين دي قد تكون بركة، في عيون مباركة فيها بركة، عين تقع شيء تصيبه بالبركة. عارف سيدنا أنس يقول إيه؟ لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما مات أظلم فيها كل شيء. في ناس كده بركة، يدخل البيت تحس بالبركة دخلت البيت، في بركة. وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت، فأي مكان حللت فيه حلت بركتي فيه. ده معنى وجعلني مباركا أينما كنت. فهناك ناس كده فيهم بركة، البركة من عند الله عز وجل، يضعها فيما شاء من خلقه. فقد يضع الله عز وجل البركة في إناء، ويضع البركة في بيت، ويضع البركة في شخص، ويضع البركة في كلام. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. والعين كما قلنا فيها بركة، عين أخرى شؤم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق، العين حق، العين حق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق، العين أدخلت الرجل القبر والجمل القدرة. يعني ممكن واحد يبص الواحد كده بعين يقتله يموت. سبحان الله العظيم. والقصة في حديث صحيح البخاري أن رجلا كان يغتسل في الحج، فنظر إليه رجل آخر من الصحابة وقال سبحان الله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. قال له انت ابيض كده ليه؟ ده زي جلد واحدة مستخبية في البيت ما بتشوفش الشمس. ولا جلد مخبأة. فلبك من ساعتها جات له حمى في نفس اللحظة اللي قال فيها كده، عين وقعت عليه أصابته حمى وبقى يتنفض، وثلاثة رجال يضغطون على جسده وينتفض بهم. فقال صلى الله عليه وسلم علام يقتل أحدكم أخاه، هلا إذ رأيته بركت. ممكن أنت واحد يدخل البيت وبعد ما يمشي أثناء وجوده حتى تجد كل حاجة بدأت تتغير وتتقلب، حتى تجد ان بعد ما مشي تنظر لزوجتك تجد الوجه غير الوجه، تحس ان خنقة في البيت، في حاجة حصل. ايه اللي اتغير؟ عينه غيرت كيمياء البيت، الكيمياء بتاع البيت اتغيرت بعين. فلذلك لابد من تحصين البيت، ده اللي انا بسميه بقى حلقة الليلة اسمها صيانة البيوت. مش البيت بنعمل صيانة في السباكة وصيانة في الكهرباء وصيانة في كذا وكذا، صيانة الروح البيت. احنا قلنا هذه البيوت كائنات حية، البيوت كائنات حية، فلذلك صيانة البيت، صيانة روح البيت. هذا البيت فيه ملائكة، ملائكة قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا. الشاهد إيه؟ أن الله عز وجل يحميك، أنت بتنام وأذنك مفتوحة وأنفك مفتوح وأحيانا فمك مفتوح، هناك فتحت والشياطين تحوم عليك من كل جهة، والهوام والحيوانات والدواب حماية، جعل الله ملائكة تحميك من كل جانب. يبقى الحماية بتحصل أولا بالله جل جلاله الحي القيوم الذي يقوم به كل شيء، اثنين بالملائكة، ملائكة موكلون بحمايتك يرسلهم الله ويملأ بهم بيتك. هناك ملائكة خاصة بالبيت، تلاقي على باب البيت ملائكة، على الشبابيك ملائكة، على الأسرة ملائكة، على المقاعد ملائكة، وأيضا الجن المؤمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بأسق في بيوت المؤمنين المؤمنون من الجن يدفعون عنهم الأذى. يبقى عندك الحماية من ثلاثة أوجه، الأول الله جل جلاله يحميك ويحمي بيتك، اثنين الملائكة الذين يأمرهم الله عز وجل بحمايتك جنود. عشان كده أعلمك دعاء لله، اللهم سخر لنا جندا من جنود السماوات والأرض، اللهم سخر لنا جندا من جندك في السماوات والأرض يدفعون عنا الأذى ويدلوننا على الهدى ويأخذون بأيدينا ونواصينا إلى رضاك. آمين. اللهم سخر لنا جندا من جنودك جنود السماوات والأرض يدفعون عنا الأذى ويأخذون بأيدينا ونواصينا إلى الهدى ويبلغوننا منك الرضا. آمين يا رب العالمين. الشاهد يبقى أولا الله جل جلاله يكلأكم ويحفظكم، اثنين ملائكة موكلون حفظة يرسل عليكم حفظة، ثلاثة مؤمنو الجن. الجن وزي ما بقول دايما انك انت المؤمن التقي المؤمن من اهل الايمان لازم ايمانه بالغيب يجعل مجال حياته أرحب وأوسع. فيؤمن بالجن هو مش شايفهم، ويؤمن بالملائكة هو مش شايفهم، يؤمن بالغيب، يؤمن بالله جل جلاله سبحانه وتعالى. فالشاهد ان بيتك ملائكة في كل مكان، ملائكة موجودين، وموجود في سقف البيت ان بأسقف بيوت المؤمنين، ان بأسقف بيوت المؤمنين المؤمنين من الجن يدفعون عنهم الأذى، لأن الشياطين يريدون اغتيالك وأذاك وقتلك. فلذلك هذه الحماية من كل جانب لك، ولولا ذاك لضعت. المطلوب تقوية هؤلاء الملائكة وهؤلاء الجن المؤمن، لأن الجن اللي انت مش شايفهم بقى في جن مؤمن وجن كافر. المؤمنون من الجن اصدقائك، اخوانك، احبابك على المنهج مؤمنون. وان منا المسلمون ومنا القاسطون. فالشاهد ان هؤلاء المسلمون المؤمنون من الجن بيحبوك وبياكلوا معاك من اكلك، مش معاك، بعديك، لان العظام اللحم اللي انت بترميها تعود اوفر ما تكون لحما طعاما لاخواننا المؤمنين من الجن. فانت محتاج انك تحمي نفسك من العين. احنا قلنا العين الحاسد دي اخطر شيء، والعين مش عين العين البشرية بس، لا، وعين الجن، لان الجن بيحسد. عشان كده هقولك دلوقتي التحصينات، ان من التحصينات ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولك بسم الله سترك من اعين الانس والجن. لما تقول بسم الله على نفسي واهلي ومالي وولدي دي حماية ليك من الانس والجن. احيانا تبقى لوحدك في البيت مفيش حد معاك خالص من وجهة نظرك، لا، معاك في جن مؤمن وجن كافر موجودين، والصراع قائم. انت اذا اردت ان تقوي المؤمنون، ان تقوي المؤمنين، ان تقوي الملائكة الذين يحمونك ويدفعون عنك، فلا بد لك من هذه التحصينات. اول حاجة في التحصينات الفاتحة، ولازم نتعلم ان احنا نقرأ الفاتحة صح. انا قلتها اكتر من مرة قبل كده، ولكن مرة كمان لله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. برضو هنقول الغلط عشان اخلي بالنا منه، ان بعض الناس بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا، بسم الله الرحماني، خلي بالك من الكسرة دي، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مش الرحمن، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هي مش مالك يوم الدين، مش مالكي يوم الدين، مش ايه كسرة بس، مالك يوم الدين، إياك نعبد. برضو الشدة دي إيا مش إياك نعبد، لا، إياك نعبد وإياك نستعين، مش نعبد دل عليها سكون، لا، نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصاد مسين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ممكن غلطة في الفاتحة ما تبقاش فاتحة. ممكن واحد يحط ايده ويقرأ الفاتحة بس قرأ فيها آية غلط، فيها كلمة غلط، يبقى ما قرأهاش، يبقى ما حصلش بها التحصين. برضو احيانا المولد الحاصل الهوجة اللي بيستعملها الإخوة، اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم اصلح الملتزمين ليلتزموا بالحق بالدين، تيجي هوجة العلاج بالقرآن، وتلاقي المس والجن والسحر وبقت موضة، الكل بيعالج والكل ممسوس. وانا قلت الكلام ده قبل كده، اللهم اشف كل مريض مسلم وارفع البلاء عن كل مبتلى مسلم، اللهم اني اسألك ان تجعل شفاء كل مسلم ومسلمة سهلا ميسورا، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. انا ما بقولش ان مفيش مس، لا يقينا، ده اعتقاد، دي عقيدة، في مس الجن ويدخل جسم الانسان ويغير من هيئة الانسان وكلام الانسان ويبقى مرض يمرض به الانسان، لكن انا شايف ان 90% من اللي بيقولوا عندهم مس ما عندهمش مس، ده حالات عصبية ونفسية. طب في مس؟ في مس بلا شك، في ناس مرضى ممسوسين، علاجهم برضو مين اللي بيعالج ده؟ مين اللي بيقرأ عليك؟ او مين اللي بيقرأ عليك؟ دي مصيبة كبيرة، ان بقى في ناس محترفين في اكل عيش او فتن، لعبة، شغلانة. دي مسألة الرقية محتاجة الأتقياء، الأتقياء. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراش ولا حاجة، دو قال أخرج عدو الله فإني رسول الله فخرج. الإمام أحمد لما قالوا له في واحد مصروع، بعت الأبقاب بتاعه، القصة مشهورة، الأبقاب اللي بيتوضى فيه، قال له روح بس حط الأبقاب ده على دماغه وقول له اخرج عدو الله، فقال له لو امرنا احمد ان نخرج من المدينة لخرجنا. وشيخ الاسلام ابن تيمية ثبت عنه مثل ذلك ايضا. القضية بس ايه؟ ان ما كانش في حد قاعد محترف شغلته القراية والعلاج بالقرآن، لا، وبقى فيها لعب بقى وتهريج، يقرا ومين معايا وكنزور الدين مش كده، الدين بيرقي عشان الشيطان يخرج. فالشيطان لما تتكلم معاه ومين اللي دخلك ومين اللي بعتك ومين اللي، يبقى انت كده بتلعب. وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. امال نعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تحفظ سورة البقرة. قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. يبقى لازم تأخذ تحفظ سورة البقرة. زي اللي مش قادر يحفظ يظل يقرأها لحد ما يحفظها، يقرأ سورة البقرة مرة كل يوم، وهذا هو العلاج، وانتهت قضيته في علاجه لنفسه. يعني ما ينفعش حد يقرأ على حد، ينفع بس يبقى تقي مخلص له حال مع الله. يعني ما ينفعش اخذ الاجر على الرقية، ينفع ان حد ياخد يرقي وياخد اجرة على ذلك، مفيش مشكلة، حلال مباح ثبت. لكن انا دلوقتي سيبنا من كل ده، انا عايز اتكلم على التحصين، ان الانسان يحصن نفسه ان هو محدش يحسده، يحصن نفسه ان الشياطين ما تأذيهوش، يحصن نفسه ابتداء ان محدش يقدر باذن الله وبحفظ الله وبكلأة الله وعناية الله محدش يقدر يضره. ده مهم جدا، لان النهاردة بقت مشكلة انك انت عايش انت ولادك، حد يبص للواد يقع رجله تتكسر، حد يبص للبيت البيت يولع، حد يبص لعربيتك العربية تتخبط. ايه الضعف اللي انت فيه ده بمجرد نظرة؟ وبقينا على طول النهاردة كل شيء عايشين حياتنا ان متحفزين لحاجة هتحصل. هذا الضعف نتيجة المعاصي، نتيجة الذنوب، نتيجة الغفلة، نتيجة قلة الصدقة، نتيجة ونتيجة أسباب. سنذكر هذه الأسباب ونذكر التحصينات في اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.